الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين. قال: وهذه صفات طريق إثباتها السمع، فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه، فقال: ذو الجلال والإكرام. ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة، لقال: ذي الجلال والإكرام. فلما قال: ذو الجلال والإكرام، علمنا أنه نعت للوجه، وهو صفة للذات. وقال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بتشديد الياء من الإضافة، وذلك تحقيق في التثنية، وفي ذلك منع من حملهما على النعمة أو القدرة، لأنه ليس لتخصيص التثنية في نعم الله ولا في قدرته معنى يصح، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولأنه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم عليه السلام على إبليس. وحملهما على القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهما فيها. ولا يجوز حملهما على الماء والطين، لأنه لو أراد ذلك لقال: لما خلقت من يدي، كما يقال: صغت هذا الكوز من الفضة أو من النحاس، فلما قال بيدي علمنا أن المراد بهما غير ذلك. وقال الله عز وجل: ولتصنع على عيني، وقال: فإنك بأعيننا. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله تعالى، قال: أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون وأيسر. قال: أخبرنا أبو محمد الأصبهاني، قال: أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك الملائكة، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. وذكر الحديث. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد، قال: حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث نبي إلا قد أنذر الدجال، ألا وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وفي هذا نفي نقص العور عن الله سبحانه، وإثبات العين له صفة، وعرفنا بقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، وبدلائل العقل أنها ليست بحدقة، وأن اليدين ليستا بجارحتين، وأن الوجه ليس بصورة، وأنها صفات ذات أثبتناها بالكتاب والسنة بلا تشبيه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين. قال: باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين، يعني والعينين. جل وعلا له عينان، وهذه كلها يعني الوجه واليدين والعينين صفات حقيقية قائمة به جل وعلا، يجب أن تثبت لله مع نفي المماثلة للمخلوقين تعالى الله وتقدس، ولا يجوز أن تؤول حال من الأحوال، ولا يزاد على ذلك ولا ينقص، الزيادة في ذلك تخرج الخبر عما أريد من التصديق به. قالوا هذه صفات طريق إثباتها السمع، كل الصفات طريقها السمع كما مضى، أما العقل فهو يعضد السمع، والسمع يرشده ويدله، وإلا هو لا يستقل بشيء، هذا عند أهل السنة، وهذا الواقع وهذا الواجب. أما عند غيرهم فيجعلون العقل حاكما على الشرع، فيقدمونه على النصوص، وهذا هو أصل ضلالهم الذي ضلوا به، فأضلوا السبيل ولم يهتدوا إلى ما أرشد الله إليه بالوحي. قال: فنثبتها لورود خبر الصادق بها، وهذا الواجب، إذا ورد الخبر الصدق وجب أن تثبت ويعتقد صحة مدلولها ويؤمن بها ولا نكيفها. التكييف ممنوع في جميع صفات الله جل وعلا، والتكييف هو طلب الكيفية، والكيفية تتوقف على المشاهدة والإحاطة، وهذا لا يمكن. فالممنوع الذي المنفي هو علم الخلق بها، علم الخلق بالكيفية، هذا لا يمكن، وإلا ما في شيء إلا وهو على ما هو عليه، والحالة التي هو عليها هي الكيفية. فإذا نفي الكيفية يكون نفيا للعلم بها، لأنها تتطلب المشاهدة والإحاطة، وهذا ممتنع بالنسبة لله جل وعلا. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى الذات، يعني قال وجه ربك، وجه مضاف وربك مضاف إليه، هذا مقصوده أن الوجه أضيف إلى الذات. ثم قال ذو، فصار هذا وصفا للوجه، لأن الوجه مرفوع، هذا مرفوع، لأن الوصف يتبع موصوف، للجلال والإكرام، يعني صار جلال وإكرام صفة للوجه. قول: ولو كان ذكر الوجه صلة، صلة يعني الزائد، صلة يعني زائدا، ومعبر بالصلة تأدبا مع كلام الله جل وعلا، لئلا يكون فيه شيء زائد لا معنى له، هذا لا يوجد في كلام الله، ليس صلة يعني، بل هو أصل في هذا. ولم يكن للذات صفة لقال ذي للجلال والإكرام، لأن النعت يكون نعتا لربك. فلما قال ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه، وهو صفة للذات يعني الوجه. وقال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا ذكر الوجه والدليل، ودلة الوجه أيضا سيأتي في الخبر. ويدي هنا مثنى، يعني أنه خلق آدم بيديه كلتيهما تعالى وتقدس، ويدل على أن ذلك مباشرة، أنه باشر خلقه بيديه تعالى وتقدس. جاء أنه باشر ثلاثة أشياء بيديه: خلق آدم، وغرس الجنة، كتابة التوراة لموسى. قولوا بتشديد الياء يعني أنها مثنات، وتشديد الياء من الإضافة، وذلك تحقيق بالتثنية، وفي ذلك منع من حملهما على النعمة، لأن أهل التأويل يقول بيدي يعني نعمتي، وبدليل أنك تقول لفلان عندي يد يعني نعمة، أو كذلك يقولون القدرة، مقصود باليد القدرة، ولكن إذا قيل النعمة، النعم كثيرة لا حصل لها، فإذا أضيفت عمت، والقدرة إذا كان القدرة أصبح آدم ليس له ميزة، أيضا إبليس مخلوقا بقدرة الله فلا ميزة لآدم، يكون هذا فيه طال للتخصيص والتفضيل وهو باطل، لأنه قال ليس لتخصيص التثنية في نعم الله ولا في قدرته معنى يصح، يعني إذا جعل القدرة أو النعمة، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ولأنه خرج مخرج التخصيص، يعني أن الله جل وعلا يقول لإبليس أنا لما تكبر عن مباشرة آدم بالخلق خلقته، فكيف أن تتكبر عن السجود له؟ هذا مقصوده التخصيص، يقول اشتراكهما فيها، يعني اشتراك آدم وإبليس بالخلق بالقدرة، بل الخلق كلهم خلقهم بقدرته، ولكنه خصص خلق آدم تكريما له، فباشره بيديه. وقوله ولتصنع على عيني، قال فإنك بأعيننا، يعني هذا فيه تثنية وفيه جمع، والعين جاءت في كتاب الله بهذه الصيغة، إما مفردة وإما مجموعة، ولم تأتي مثنات. والسبب في هذا أن اللغة الفصحى إذا أضيف المفرد إلى الضمير المفرد فإنه يفرد مجانسة له، وإذا أضيف إلى الجمع يعني ضمير الجمع جمع. قال الله جل وعلا فقد صغت قلوبكما، قلوبكما هل لهم قلوب ولا قلبان؟ فجاء بهذه الصيغة. قال تصنع على عيني، ومعنى تصنع على عيني وتربى، تربى بنظري وكلاءتي وحفظي، لأن هذا هو حكم القطار، وإلا فهو نص في ثبوت العين لله جل وعلا، وليست عين واحدة وإنما هو عينان كما سيأتي في الحديث. كذلك قوله فإنك بأعيننا، فليس المقصود أعين مجموعة، وإنما لما أضاف العين إلى ضمير الجمع أو التعظيم، ضمير التعظيم، قال أعيننا، جمعها مجانسة لذلك، هذا هو السبب. ما ذكر الخبر ولما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، ولا يستعاذ بمخلوق، وإنما يستعاذ بالله أو صفة من صفاته، دل على أن الوجه صفة، صفة من صفات الله، إذا لم يكن كذلك ما جاز الاستعاذة به. هذا وجه الدليل. قوله أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بالله، أعوذ بوجهك، مثل السابق لما قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذان أهون وأيسر، يعني كونهم يكونون شيع ويذيق بعضهم بأس بعض، قل هذا أهون وأيسر، دل على أن الوجه أنه صفة من صفات الله جل وعلا. ثم ذكر الخبر الثاني وهو جزء من حديث طويل، يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي رواية فيلهمون ذلك في مسلم، فيقولون لو استشفعنا على ربنا، استشفعنا يعني طلبنا من يشفع لنا، استشفعنا استفعاء وطلب من يشفع، وهذا الذي ألهموه، أراد جل وعلا رحمتهم وإراحتهم فألهمهم أنهم يطلبوا الشفاعة، طلبوها ممن معهم حاضرا، فالأنبياء موجودون معهم حاضرون، بعد الاستشارة ذهبوا إلى آدم فردهم آدم إلى نوح، ثم نوح إلى إبراهيم، ثم إبراهيم إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى، ثم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومقصوده علم الخلق، وقولهم أبونا أبو الناس، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده، فهذا يدل على أنه باشر خلقه بيده تعالى وتقدس. ثم ذكر الخبر الذي ثالث أن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا قد أنذر الدجال، ألا وإنه أعور، في رواية أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، هذا الشاهد، وإن ربكم ليس بأعور. والعور في اللغة فقد إحدى العينين، يعني ذهاب نورها، ذهاب نظرها، دل على إثبات العينين لله جل وعلا. أما الحديث الذي فيه إذا قام العبد فهو بعيني الرحمن، فإذا التفت قال إلى خير مني فأعرض عنه، هو حديث ضعيف لا يثبت به الحكم، فلهذا أعرض عنه لم يذكر. الدجال أخذ من الدجل وهو التغطية واللبس، لأنه معه آيات ومعه أمور عجيبة، لبس الحق بالباطل ودعا إلى الباطل وادعى أمرا فوق ما يتصور أنه الرب تعالى وتقدس، وأعطاه الله جل وعلا شيئا مما يلبس به، فلهذا صار فتنة لخلق كثير. ثم ذكر الحديث بعد هذا قال كلامه، هو ذكر كلامه قال: وفي هذا نفي نقص العين عن الله، يعني أن عينيه تعالى وتقدس كاملتان تامتان لا يلحقهما نقص ولا عين. أما قوله إثبات العين له خالص صفة، عرفنا بقوله عز وجل ليس كمثله شيء، وبدلائل العقل أنها ليست بحدقة، وأن اليدين ليست بجارحتين، وأن الوجه ليس بصورة. هذا من كلام أهل البدع الذي يجب أن يعرض عنه، فلا يقال بحدقة ولا بغير حدقة ولا بصورة ولا بغير صورة، فلنقول كما قال ربنا وقال رسولنا ونكتفي بذلك مع معرفة أن هذا خاص بالله جل وعلا، وأن المخلوق لا يشاركه في شيء كما قال ليس كمثله شيء. الاتيان بمثل هذه الأمور يدل على مرض في القلوب، وإلا لماذا يأتي بهذه الأشياء؟ هل له سلف في هذا؟ نقول نعم له سلف من أهل الكلام في الباطل الذين قالوا ذلك، أما أهل السنة فهم بعيدون عن هذا، لأن هذا من الباطل الذي قد يكون فيه لبس ثم مقتضى هذا الكلام أن النصوص نصوص الكتاب والسنة أنها تعطي شيئا من الباطل من التشبيه، هذا باطل ما تعطي شيئا من الباطل ولا تدل على التشبيه حتى يحتاج إلى مثل هذا الكلام. نعم. باب في ذكر صفة الفعل. قال الله عز وجل: خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال: فاطر السماوات والأرض، وقال: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، إلى سائر ما ورد في الكتاب في معنى هذه الآيات. قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا جامع بن شداد حاء قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال: أنبأنا بشر بن موسى قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: قوله كان الله ولم يكن شيء غيره يدل على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، وكل ذلك أغيار. وقوله وكان عرشه على الماء يعني به ثم خلق الماء وخلق العرش على الماء. وبيان ذلك في حديث أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ثم خلق العرش على الماء. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو زكريا العنبري قال: حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق عن عمر بن حبيب المكي عن حميد بن قيس الأعرج عن طاووس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله فقال: مما خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فمما خلق هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال: فأخبرنا ابن عباس أن الماء والنور والظلمة والريح والتراب مما في السماوات وما في الأرض، وقد أخبر الله عز وجل أن مصدر الجميع منه، أي من خلقه وإبداعه واختراعه، فهو خالق كل شيء، خلق الماء أولاً، أو الماء وما شاء من خلقه، لا عن أصل ولا على مثال سبق، ثم جعله أصلاً لما خلق بعده، فهو المبدع، وهو الباري، لا إله غيره ولا خالق سواه. قال: باب في ذكر صفة الفعل. عندهم الفعل والمفعول شيء واحد، والفعل يطلق على المصدر الذي هو الأثر، ويطلق على نفس الصفة. قول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم جعل الظلمات والنور، خلق. فالخلق يكون بقدرته جل وعلا، لأنه قال لها كون كوني فكان. ولكن السماء مخلوقة والأرض مخلوقة، فهل السماء والأرض هي الخلق أو المخلوق؟ فالمفعولات كلها صدرت عن قدرة الله جل وعلا، قدرته وإرادته. والقدرة صفة قائمة به جل وعلا، الخلق بها. ثم الخلق في لغة العرب يطلق على شيئين: يطلق على إبداع الشيء وإيجاده، وعلى التقدير، تقدير الشيء. ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فهل يتفق هذا مع قوله: والأرض بعد ذلك دحاها، إنه قال: لأنتم أشد خلقنا من السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. في الدحو صار وأخرج الماء والمرعى ويساء الجبال، فكان هذا بعد خلق الأرض. هل يتفق هذا مع قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ لأن الجبال والماء وغيرها يدخل فيها، فإذا قالوا لأول خلق يعني قدر تقديرا، هذا ليس هو الفعل. وقول الشاعر لأنت تفري ما تخلق وغيرك يخلق ولا يفري، يعني أنك يمدحه أنك إذا قدرت الشيء فعلته وغيرك يقدر الشيء ولا يفعل. هذا من أدل على أن هذه يطلق عليه كذا وكذا، ولكن المقصود هنا هل هو الفعل أو المفعول؟ الفعل والمفعول عند الأشعرية واحد لا فرق بين، وكثيرا ما إذا قالوا صفة الفعل يقصدون بها المفعول، ومعلوم أن المفعول مخلوق يعني منفصل عن الله جل وعلا. لهذا قال خالق كل شيء، دل على أن مقصوده المفعول خالق كل شيء، ولكن كل شيء وجد بأيش؟ وجد بصفة القدرة، كونه قال له كن فكان، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني أنه جل وعلا جعل كل شيء له قدر معين ووقت معين لا يكون إلا في هذا، لأن هذا يدخل فيه جميع المخلوقات أولها إلى آخرها. المخلوقات ما جاءت دفعة واحدة، جاءت مقدرة بعدها بعد بعض، فصار هذا معنى فقدره تقديرا. ثم كذلك يدل على النوع أن كل نوع من الخلق أعطاه صفته الخاصة به، وهذا معنى البارئ، خالق البارئ. ثم قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، المقصود أن هذه أمور ظاهرة لا خلاف فيها، ولكن الخلاف في كون المخلوق هو الخلق، فهذا لا يجوز أن نخلط بينهما، يجب أن نعرف أن المخلوق شيء منفصل عن الله مفعول له، وليس هو صفته ولا فعله، وإنما هو مفعوله تعالى وتقدس. ما ذكر الخبر وهو حديث عمران بن حصين، وهذا الحديث رواه البخاري في 3 مواضع من صحيحه، وكل موضع غايرة بينه وبين الأخرى، وجاء بألفاظ 3 إحداها ما ذكره هنا، قال ولم يكن شيء غيره، واختار هذا اللفظ لأمر ما تبين لنا قدر. واللفظ الثاني ولم يكن شيئا معه، واللفظ الثالث الذي هو الراجع ولم يكن شيء قبله، لأن هذا هو الذي يتفق مع القرآن، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم ليس هذا هو أول الحديث، أول الحديث يقول عمران بن حصين جئت إلى المسجد فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت فإذا بنو تميم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير لون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول: ثم دخل الأشعريون من أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيئا قبله، إلى آخر. لكن المقصود: نسألك عن أول هذا الأمر. هذا الإشارة تكون إلى إيش؟ الإشارة لابد أن تكون لشيء معين، إن الإشارة من الأعلام التي تعين. فالإشارة إلى هذه المخلوقات، السماء والأرض والجبال وما فيها وغيره. سألك عن أول هذا الأمر. فلهذا قال: كان الله ولم يكن شيئا قبله، ثم خلق كل شيء وكتب في الذكر كل شيء. هكذا جاء: وكتب في الذكر كل شيء. فهذا الأمر يعني المسؤول عنه الشيء المشاهد، الشيء المشاهد المعين الذي هو السماوات والأرض. فلهذا جاء الخبر الجواب مطابقا لذلك، ولا يدل على أنه هذا هو مبدأ المخلوقات نهائيا كما يشير إليه كلام المؤلف. لأنه معنى ذلك السماء والأرض والماء والعرش لها مبدأ بلا شك، وقبل هذا المبدأ ما كانت موجودة. فهل كان ربنا جل وعلا قبل أن يخلق الماء والعرش السماوات والأرض ما يفعل شيء؟ يعني كان ممتنع منه الفعل، ما يخلق ولا يأمر ولا ينهى ولا فإذا كان كذلك معناه أنه معطل عن الفعل، وهذا نقص. فهذا الذي يعني يقول أنه جعل ذلك معينا، وهذا لا يجوز. وإنما يكون السؤال عن الشيء المعروف لنا المعين، أما قبل هذا فعلمنا يقصر عنه ولا نستطيع. ولكن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يريد، كما قال جل وعلا: فعال لما يريد. وهذا القول يجعله يعني فعله وقت معين، وقبله ما كان يفعل، وهذا لا يجوز. ثم قال يعني قوله: ولم يكن شيء غيره، هذا اللي اختاروه. ومعلوم أن هذا كله في مجلس واحد، فهل يمكن يقول الرسول لم يكن شيء قبله، لم يكن شيء غيره، لم يكن شيء معه؟ لا يمكن، هذا عيب، ولا يمكن يقول كذا. فلا بد أن نختار واحدة من هذه الألفاظ، لأن الحديث واحد. وتمام الحديث لما قال هذا الكلام يقول: أتاني آت، فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت. يقول: فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. يعني انتهى، ما فيه يقول أنه جلس مجلس يعني طويل حتى يمكن يعيد الكلام ثم يعيده ليكون في هذا الكلام. فلا بد أن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أحد هذه الألفاظ الثلاثة، والمختار أنه قال قبله ولم يقل غيره، لأن اختيار غيره حتى لا يكون هناك فعل يفعله أصلا ولا شيء يوجد، وهذا يؤول إلى تعطيل الله جل وعلا عن الأفعال. هذا مغزى الكلام، وإلا نحن ليس بحاجة إلى ما يقوله المتكلمون وما يذهبون إليه من الباطل. وقوله كان ولم يكن شيئا غيره، يقولنا إن المختار والذي يعني يدل عليه الدليل أنه قال قبله ولم يكن غيره، ولم يكن غيره، قل يدل على أنه لم يكن شيء غيره إلا الماء، أي طي الماء غيره، الماء لأنه استوى على العرش، الماء مخلوق لا بد أنه سبق بعدم، يعني كل مخلوق سبق بالعدم أيضا يلحقه العدم، وكل ذلك أغيار، وكان عرشه على الماء. اختلف الناس في أول المخلوقات المعلومة لنا المشاهدة، فمنهم من يقول القلم كما في حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فهل نقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ نقول أول ما خلق الله القلم ثم نبتدي نقول قال اكتب، تكون جملة أخرى فجرى في تلك الساعة بما هو كائن اليوم القيامة. فإذا كان كذلك صار نص في أن القلم هو المخلوقات من هذا العالم المشاهد، مع أن القلم ما هو مشاهد واللوح ما هو مشاهد ولا هو معلوم لنا، والقلم من أي شيء الله أعلم، قالوا إنه من نور وقالوا إنه من كذا ونقلب، قال لو كان فيه من الله تعينه فيه لنا مصلحة لعوي. أو أن المخلوق أول مخلوقات العرش، صحيح أن أول مخلوقات المعلومة لنا العرش وليس القلم، بدليل الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. فقوله عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان عرشه على الماء، فصار نص في أن وجود العرش قبل الكتابة، لأن كتاب كل شيء هذا في القلم، كتب كل شيء، ويقول وكتب في الذكر كل شيء. ما استدل يقول بحديث أبي رزين العقيلي وهو حديث ضعيف، وهذا مما يؤخذ على المؤلف، كيف يعني يأتي بهذا الباب بحديث ضعيفة ولا يبينها، يبين درجتها. وفيه أيضا في حديث أبي رزين العقيلي أنه قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش؟ فقال كان في عمى، ما فوقه هوى وما تحته هوى. وكلمة عمى جاءت على صفتين، في عماء وفي عمى، يعني ممدود ومقصور، وكل واحد لها معنى. إذا كان ممدودا في أماء، فالمعنى أنه في غمام، في سحاب، لأن السحاب يسمى أماء كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذا يعيد هذا. أما قوله في أماء فهو في أمر مجهول ما أحد يعرفه ولا يعلمه، يعمى في شيء عمي على الخلق لا يعلمون. قال: ما فوقه هوى وما تحته هوى. لا شك أن العرش على الماء، وكان عرشه على الماء كما جاء في أخبار وآيات من كتاب الله جل. ثم ذكر أيضا بعد هذا الأثر عن ابن عباس، جاء إلى عبد الله بن عباس رجل فسأله قال: مما خلق الخلق؟ المعروف أنه ما فيه مخلوق إلا وله مادة، خلق من مادة. فآدم خلق من الطين كما هو ظاهر، وبنوه من الماء، من ماء مهين. ولكن ربنا جل وعلا نوع خلقه إلى أربعة أنواع ليبين قدرته على كل شيء. خلق آدم من طين، كيف يعني إنسان سوي له سمع وبصر وعقل وفكر وأيدي وأرجل ووجه وجوف وغير ذلك، كيف استخرج من الطين؟ كيف خلق من الطين الميت؟ الطين تخلق منه النباتات، تطلع منه النباتات وغيره. وهذه قدرة الله جل وعلا. ثم خلق له زوج منه، زوجته خلقت منه من ضلعه الأيسر جزء منه، فخلقت الزوجة. نام فلما استيقظ إذا الزوجة بجواره خلقت يسكن إليها. هذا نوع ثاني. النوع الثالث أنه خلق ذكرا من أنثى بلا ذكر، وهو عيسى عليه السلام. ثم البقية من ذكر وأنثى، وإذا شاء يخلق مما يشاء. ولكن كل هذا يدل على أن المخلوق يكون له مادة يخلق منها. والسماء أخبرنا جل وعلا أنه خلقها من دخان، الدخان خلق الماء ثم تصاعد منه بخار صار دخان فخلق منه السماوات. هذا الذي يقوله ابن عباس، وهو ظاهر من الآيات. قال ابن عباس: إن الماء والنور والظلمة والريح والتراب مما في السماوات وما في الأرض يوقت من هذا. وقوله: وقد أخبرنا الله عز وجل أن مصدر الجميع منه، يعني من هذه تكون تبعيضية، منه أو ابتدائية. ولهذا فسرها قال: أي من خلقه وإبداعه، حتى لا يتوهم الأول، من خلقه وإبداعه واختراعه. فهو خالق كل شيء، خلق الماء أولا، أو الماء وما شاء من خلقه، لا عن أصل. فالظاهر أن كل شيء خلقه من أصل، له أصل، ولا عن مثال سبق. أما وعلى مثال سبق هذا نعم، لأن هذا معنى الخلق ومعنى الاختراع، ثم جعله أصلا لما خلق الرادة، فهو المبدع وهو الباري. فالمبدع الذي يخلق الشيء من غير أن يسبق له مثال أو له صورة أو شيء من ذلك. أما الباري فهو الذي أعطى كل شيء خلقه. فالحمار غير الفرس، والمرأة غير الرجل، وزيد غير بكر، لكل صورته التي تميز بها طبعه. فهذا معنى كونه البارئ، برأ كل شيء ميزه. لا إله غيره ولا خالق سواه. نعم. باب القول في القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفات ذاته، ولا يجوز أن يكون شيء من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا. قال الله جل ثناؤه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله سبحانه قائلا له كن، والقرآن قوله، ويستحيل أن يكون قوله مقولا له، لأن هذا يوجب قولا ثانيا، والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالأول، وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له وهو فاسد. وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقا، ووجب أن يكون القول أمرا أزليا متعلقا بالمكون فيما لا يزال، كما أن الأمر متعلق بصلاة غد، وغد غير موجود، ومتعلق بمن يخلق من المكلفين إلى يوم القيامة، إلا أن تعليقه بهم على الشرط الذي يصح فيما بعد. كذلك قوله في التكوين. وهذا كما أن علم الله عز وجل أزلي متعلق بالمعلومات عند حدوثها، وسمعه أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهورها، وبصره أزلي متعلق بإدراك المرئيات عند وجودها من غير حدوث معنى فيه تعالى. أن يكون محلا للحوادث، وأن يكون شيء من صفات ذاته محدثا. ولأن الله عز وجل قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فلما جمع قال القول في القرآن. القول في القرآن يعني في صفة القرآن، أو في ذكر مذاهب الناس في القرآن. والمذاهب فيه متعددة، ولكن الحق واحد لا يتعدد. ما قال القرآن كلام الله عز وجل، هذا لا شك فيه ولا ريب، ومن يشك في هذا أو يتردد لا يكون مؤمنا. ثم قال: وكلام الله صفة من صفات ذاته. أما هذا فيجب أن نتوقف عنده. كلام الله صفة من صفات ذاته، والمقصود بذلك أن القرآن يكون معنى قائم بذاته. ليس كذلك. القرآن كلامه جل وعلا، وكلامه يتعلق بمشيئته لا بذاته. ومعنى ذلك يعني كما هو معلوم، الذي يتعلق بالذات هذا معناه لا ينفك عن الذات بحال من الأحوال، يعني لا يفارقها، يكون دائما ملازما للذات، بخلاف الذي يكون بالمشيئة، فإنه يكون حسب مشيئته، إذا شاء قال، وإذا شاء لم يقل. وهذه صفة الكمال. ولكن الكلام من حيث هو يكون صفة ذات وصفة فعل. إذا كان متصفا بالقدرة على التكلم فهو صفة الذات. ولهذا يقول أهل السنة الكلام جنس الكلام أزلي قديم أزلي، أما نوعه وأحاده فهي تتجدد، والقرآن من هذا القبيل، لأنه أنزله آخر الكتب، أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور وغيرها في وقت معين، وهو قال في وقت معين. وإلا هل مثلا لما مر معنا في قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلهم، متى قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك؟ في الأزل، ثم لم يزل ذلك في ذاته يقول، أو أنه في وقت معين عند ذلك السبب. هذا الانفصال عن مذهب المتكلمين الفاسد بمذهب أهل السنة الذي لا بد فيه من التفصيل في هذا. ولكن حدث من قبل اليهود والمجوس والنصارى الذين أرادوا أن يفسدوا عقيدة المسلمين، لما لم يستطيعوا صد جيوش الإسلام ما استطاعوا، قاوموهم بكل ما يستطيعون، فمزق الله ملكهم كل ممزق، لا ملك اليهود والنصارى ولا ملك الفرس. فعند ذلك اجتمعوا يفكرون كيف نصد هؤلاء، فقالوا ما يمكن إلا بإفساد عقيدتهم التي اجتمعوا عليها. بدأت المؤامرات والاغتيالات، قتالون عظماء المسلمين، فقتلوا أولا عمر، ثم قتلوا عثمان، ثم قتل علي، فكلهم قتلوا إلا أبو بكر رضي الله عنه، كلهم قتلوا بأيدي الغدر. ثم أرادوا إفساد العقيدة، فجمعوا أيضا الجمعيات والسرية التي، وإذا وجدوا إنسانا عنده جرأة جعلوه في الواجهة وقالوا قل كذا وكذا. أول من تكلم معبد الجهني نفى القدر، القدر قدرة الله، قالوا إن الأمور ما علمت إلا كذا، فقتل. ولكن انتهى الأمر، ما انتهى، لأن وراه من ينمي هذا البلد. ثم كذلك جاء الجعد بن درهم وقال إن الله لا يحب ولا يحب، والجعد بن درهم ما هو وحده، خلفه من يخطط ومن. ثم أخذ عنه الجهل بن صفوان، لما قتل ما انتهت قضيته. فهذا هو أساس القول بالخلق القرآن، قالوا القرآن خلق، وهل القول القرآن فقط؟ صفة الله جل وعلا عند المخلوق، فصار بلاء وفتنة، صارت هذه أثيرت المجادلات والمهاترات والحروب الكلامية التي مزقت الأمة، ولا تزال صارت طوائف، هؤلاء كلابية، هؤلاء معتزلة، هؤلاء أشعرية، هؤلاء سنة، وصاروا كل فريق يقاتل الآخر، وهذا المقصود، هذا مقصوده. فلهذا توقفت الفتوح بعد ذلك، نجحوا كما هو الواقع الآن. كيف الآن يقضون على كل حركة يرون فيها شيء من الرجوع إلى الإسلام ثم يقضون عليها نهائيا؟ ولكن الآن صارت في الظاهر، لأن القوة صارت بأيديهم الآن، ما هو مثل أول في الخفاء، فالآن يعملون في الخفاء ويعملون بالظاهر. فالأمر لا يزال، لأن المواجهات بين الحق والباطل كما قال الله جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء ما اختلف، لكن هذه مشيئة الله جل وعلا، لأنه لا بد من الاختلاف. يقول جل وعلا لآدم عليه السلام: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. من هم لبعضهم لبعض عدو؟ اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ما هو إبليس كما يقولون إبليس والحية وآدم؟ إبليس نص الله جل وعلا عليه أنه عدو وأنه غير آدم، ولكن هذا المقصود بنو آدم بعضهم لبعض عدو إلى قيام الساعة. فلا بد، لا بد من معاداة أهل الحق، أن يعادوا أهل الباطل، وإلا لا يكون فيهم خير أصلا. ولهذا صار ينشر الآن ويدعى إلى وحدة الأديان والاختلاط والتعايش جميعا، يعني يدعى إلى إبطال الإسلام، يكون شيء واحد كلهم كفار، لأنه لا يمكن أن يستجيب الكفار للمسلمين ويكونون مسلمين معه، ولكن يريدون المسلمين يكونون مثله معه، فهذا غير ممكن. فالمقصود أن هذه البلية التي بلي بها المسلمون جاءت من يهود ومن نصارى ومن مجوس ومن غيره، وليست من المسلمين، ليست من أفكارهم، إن أفكارهم لا تؤدي إلى أن يكون شيء من الله مخلوق، لأن القرآن هو صفة من صفات الله جل وعلا. ما قوله: ولا يجوز أن يكون شيء من صفات ذاته مخلوقا، وصفات أفعاله تكون مخلوقة، نقول نعم هذا مفهوم، صفات الأفعال تكون مخلوقة، لأن الأفعال مثل ما سبق عندهم المفعول، الأفعال هي المفعولة، وهذا باطل. فلا يكون لا من صفات ذاته ولا من صفات أفعاله شيء مخلوق، لأن الصفة تكون صفة ذات وصفة فعل، وصفة الفعل الذي يتعلق بمشيئته، وصفة الذات التي لا تنفك عن ذاته، مثل الحياة والعلم والسمع والبصر ما أشبه ذلك. فيجب أن نعرف هذا، ونعرف مثل هذا التقسيمات التي يقولها هؤلاء، حتى لا نقع في الضلال. قال الله جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو يكون الأشياء بإرادته وبقوله الكوني القدري، فالقول قوله يكون قدري كوني، ويكون أمري شرعي، والأمر الشرعي هو الذي فيه الكلام، أي هو مخلوق ولا غير مخلوق. ومن قال أن المخلوق، اتفق العلماء على أن الذي يقول القرآن مخلوق أنه كافر، وهذا بإجماع ما يحكي مثل ابن القيم وغيره أنه تقلد كفرهم 500 من العلماء، هذا يعني الشيء الذي حكي فقط، وإلا هذا أمر مجمع. من يقول أن القرآن مخلوق لا يجوز أن يشك بأنه كافر بالله جل وعلا، ولو كان القرآن مخلوقا لكان الله سبحانه قائلا له كن. هذا الاستدلال يعني أن يكون الأشياء تكون بكن، يعني في العموم فقط، وإلا التفصيل يقول. ثم يقول: والقرآن قوله، فيستحيل أن يكون قوله مقولا له، يعني يستحيل أن يكون القول أول يكون مخلوق، ثم المخلوق يكون خالقا، ثم ذلك الخالق يكون خالقا إلى آخر، فيوجد التسلسل الذي هو فاسد. هذا معنى كلامه. ولكن قول إن القرآن هو قول الله، وقوله صفة له جل وعلا، ولا يجوز أن تكون صفته تعالى وتقدس مخلوقة، وهذه الصفة تتعلق بمشيئته، يعني القرآن يتعلق بمشيئته وليس كما يقول يتعلق بذاته. نعم. وذكر فرق أنه قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يعني بين بين فرق بين خلق الإنسان وبين تعليم القرآن. القرآن يعلم ويعلم ويعرف وليس مخلوقا. وقال الله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، استدل البخاري بهذه الآية على إبطال القول بخلق القرآن، لأن خلق الله يبدل. الله جل وعلا يقول لا تبديل لخلق الله، أما الكلام يبدل، يزاد فيه وينقص ويبدل. صار إذن هذا دليل على أنه غير الخلق. يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم. ولأن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فلما جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته وبين الإنسان الذي هو خلقه ومصنوعه، خص القرآن بالتعليم والإنسان بالتخليق. فلو كان القرآن مخلوقا كالإنسان لقال خلق القرآن والإنسان، وقال ألا له، وقال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ففرق بين خلقه وأمره بالواو الذي هو حرف الفصل بين الشيئين المتغايرين، فدل على أن قوله غير خلقه. وقال عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك. وهذا يوجب قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، يعني العطف يقتضي المغايرة. فإذا الأمر غير الخلق ليس هو الخلق، والأمر يكون من الآمر بالقول فهو قوله، فدل على أن الخلق غير الأمر، لأن الخلق يوجد بالأمر، يوجد بالقول، والأمر نهي وإيجاب وإباحة، يأمر بهذا أنه يفعل وهذا لا يفعل، وهذا يكون قوله ليس هو خلقه. أما الخلق هو المخلوق الذي يكون يوجه إليه الأمر والنهي وغير ذلك. ولهذا قال ففرق بين خلقه وأمره بالواو التي هي حرف الفصل، يعني تفصل بين هذا وهذا. وإن كانت الباء أيضا تدل على التسوية، لكن ما هو هذا في هذا تسوية للشيء، يعني إذا قلت إن من عبيد الله عبد الله وعمر وعثمان وعلي، يعني صاروا متساوين في العبودية فقط، ولكن كل واحد غير الآخر. نعم. وقال عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك. وهذا يوجب أن يكون، وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وقال لولا كتاب من الله سبق. والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء سواه. وقال ما بلازم هذا سبق في التقدير المعين، لما كتب كل شيء في الذكر كتب أن عباده هم الغالبون، فهذا السبق أو سبق مطلق لا ما نهاية له. يعني هذا يجب أن يكون جعل الدليل الثاني. ولكن الكتابة وكتب القلم هو تقديره، وتقديره من صفاته تعالى وتقدس. نعم. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وهذا مثل ما مضى أن تكليما مصدر مأخوذ من الفعل الذي هو كلم، وإذا جاء المصدر بلفظ الفعل دل على الحقيقة، لا يمكن يكون يعني مجاز أو يكون من غيره أو يكون أمر آخر. نعم. ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائما بغيره ثم يكون هو به متكلما مكلما دون ذلك الغير. يعني الكلام يجب أن يكون مضافا إلى الذي ابتدأه وأنشأه وقاله، ولا يكون لمن بلغه وحمله وحفظه. ولكن القرآن له يعني قامات أربع، وهذه يجب أن نعلمها. القرآن يكون محفوظا ويكون مسموعا ويكون مكتوبا ويكون إيش؟ متلوا. هذه أربعة أمور، وكلها لا تخرج القرآن عن كونه كلام الله. فهو وإن كتب فهو كلام الله، ولكن الكتابة المكتوب فيه يعني المداد والورق هذا مخلوق، ولكن المكتوب في الورق وبالمداد غير مخلوق فهو كلام الله. والقراءة إذا قرأ القارئ فحركة اللسان والشفتين وصوت القارئ هذا مخلوق، ولكن المصوت به المسموع هو كلام الله. وهكذا إذا قلنا مثل الحفظ، إذا حفظ فالمحفوظ هو كلام الله، ولكن الحفظ الذي يكون في الصدر الذي وعاه هذا مخلوق. الوعي والحفظ والذي خلوق لله جل وعلا، فلا يخرج هذه الأمور، يخرجها تخرج القرآن عن كونه قرآن. وهذه أمور أشكلت على بعض الناس، حتى البخاري البيهقي في كتابه هو شعب الإيمان يقول القرآن حال في المصحف، حال في المصحف. هذا الواجب نقول مكتوب في المصحف مو بحال في المصحف، الكلام يحل في المصحف، مكتوب في المصحف، والمصحف مكون من ورق ومن ربما جلود وربما غير ذلك، لا يكون هو كل الجميع القرآن. نعم. كما لا يجوز ذلك في العلم والسمع والبصر. وقال: كما لا يجوز ذلك. ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائما بغيره ثم يكون هو به متكلما مكلما دون ذلك الغير. كما لا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، ثم يستدلون على هذا بمثل قوله: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ما يقول التالي يستدلون بالآية الأولى: إنه لقول رسول، فإذا أضافوا إلى الرسول معنى ذلك أن الرسول الذي عبر عنه، فيقال لهم: هذا قول رسول كريم وما هو بقول شاعر. هذا الرسول من هو الرسول هذا هنا؟ جبريل؟ لا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين. هذا من؟ هذا جبريل. فإذن كيف يكون قول لهذا ويكون قول لهذا؟ فلا بد أنه القول هنا أضيف إليه لأنه مبلغه، ليس هو الذي أنشأه وقاله، والقول يضاف إلى من قاله وأنشأه. إذا سمعنا مثلا قائل يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته، نقول قول من ذا؟ هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المتكلم هذا مبلغ بلغه. وكذلك إذا قال قائل قفا نبكي عند ذكر حميم المنزلي إلى آخره، قل قول من ذا؟ قل امرئ القيس. فالقول يضاف إلى من قاله مبتدئا منشئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالأمر قوله الرسول يعني لأنه بلغه، وإلا قل أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله. ويسمع كلام الله من الله؟ يسمع من المبلغ الذي يبلغه، أي كان سواء الرسول لا غيره. وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب أن تجيره فأجره، يعني احمد جعله مجارا حتى يسمع كلام الله، أو يسمعه ممن يبلغه إياه ويعلمه إياه، ليس من الله. فلا يخرج هذا عن كونه كلام الله جل وعلا. لكن هم يقولون إن الكلام معنى واحد ما هو في أجزاء، إذا كان معنى واحد صارت التوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب هي شيء هي واحد، فصار هذا من الزبور. صار مثلا آية الدين هي آية الكرسي، وتبت هي قل هو الله واحد، في فرق لأنها واحد. ولهذا يقولون هو عبارة عن الأمر والنهي والخبر والاستخبار، يعني الطلب. كل هذا من الكلام الباطل. نعم. اقرأ. قال: فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله، ووجودهم أو وجوده ذلك عند الجهمية مخلوقا في غير الله، وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين. الجهمية قد يقولون إن كلام الله، إن الله يتكلم فيثبتون هذا، الله يتكلم ولكن يقصدون يتكلم يخلق الكلام، يقولون أنه خلقه إما في الهواء أو في الشجرة لما كلم موسى، يعني مخلوق في الشجرة وموسى سمعه من الشجرة، على هذا الشجرة قالت أنا الله لا إله إلا أنا على زعمهم، هذا من أبطل ما يكون. نعم. ولكن الذين تفرعوا على الجهمية صاروا فرعا عليها هم الذين قالوا القرآن عبارة عن الكلام المعنوي القائم بالذات. نعم. وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. نعم. ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو من نبي آتاه به من عند الله، من عند الله أفضل مرتبة في سماع الكلام من موسى، لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى عليه السلام من الله، سمعوه من جبريل يعني فوق النبي، فيكون النبي سمعه من جبريل فيكون هذا أفضل من موسى. أي نبي؟ كل الأنبياء يسمعون من جبريل، جبريل هو الواسطة بين الرسل وبين رب العالمين، الذي يبلغ رسالته. فموسى يعني أخذ من الشجرة فقط، الشجرة ما تكون أفضل من جبريل. هذا معنى كلامه. نعم. لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى عليه السلام من الله، وإنما سمعه من شجرة. وأن يزعموا أن اليهود إذا سمعت كلام الله من موسى نبي الله أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، لأن اليهود يعني هذا في لما قال موسى عليه واختار موسى من قومه 70 رجلا اختارهم لسماع كلام الله، لأنه يعني يسمعون كلام الله، ولكنهم ما قنعوا بهذا فقالوا لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أخذتهم الصاعقة وماتوا. لأن اليهود سمعته من نبي من الأنبياء، وموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سمعه مخلوقا في شجرة أيضا مرة أخرى، وما هي هذه مرة واحدة، يقول هذه لما جاء من مدين ظل الطريق وصنع الوقت بارد الليل، فقال لأهل يمكثوا إني آنست نارا، يعني رأى النار في الشجرة، لما أتاها نودي ناداه الله وكلمه وقال له أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذه المرة الأولى، ولكن المرة الثانية ما سمعوا من الشجرة، سمعوا من الله. ماذا يقولون بهذا؟ يقول هذه يقول سمعه من الهوى، مخلوق في الهوى، يعني الهوى هي اللي قالته صارت تخاطبه بكلام. نعم. ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن الله عز وجل مكلما لموسى من وراء حجاب، ولأن كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقا في شجرة كما زعموا لزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة، ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى وقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا ظاهر الفساد. وقد احتج علي بن إسماعيل رحمه الله بهذه الفصول، واحتج بها غيره من سلفنا رحمهم الله. طيب، قد يقول قائل ما الفائدة في هذا الكلام؟ الجهمية ذهبوا وهلكوا، ولماذا نبحث هذه المسائل الكفرية التي تفرق المسلمين وتشتتهم؟ فالواجب أن نعرض عنها. هذا صحيح هذا الكلام؟ هذا نسمعه، نسمعه من الناس يقول، هذا في الجملة يعني الحمد لله ذهبت دولة المعتزلة وإلى غير رجعة إن شاء الله، ولكن بقي آثارها موجودة عند بعض الناس لا تزال، فلا يزال من المسلمين الذين يعني يتسمون بذلك يقولون القرآن مخلوق، مثل الإباضية ومثل غيرهم من أناس، حتى يوجد الآن من العلمانيين وغيرهم اللي يسمون أنفسهم علمانيين وهم ليسوا علمانيين وإنما هم جهلة، يعني يذهبون إلى مثل هذه المذاهب أو إلى بعضها. ويوجد من هو صريح في هذا الآن، أساتذة كليات ومعلمين يعتنقون هذا المذهب تماما ويدافعون عنه ويسعون إلى نشر الكتب التي قالها من قالها من هؤلاء، نشر كثيرا منها الآن كتب المعتزلة، ولا يزالون لا يتلهفون ويتأسفون على المفقود منها يبحثون عنه. يحققونه وينشرونه، يريدون بعث هذا المذهب من جديد. كل ذلك إحياء لهذه الأفكار الخبيثة. نعم. قال: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأنا الحسن بن رشيق إجازة قال حدثنا محمد بن سفيان بن سعيد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأصبهاني بمكة قال سمعت الجارودي يقول ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل بن علي فقال أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله لا إله إلا الله لست أقول كما يقول، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب. نعم. قلنا: ولأن الله قال مخبرا عن المشركين. هذا مرغم على هذا القول، وقاله يعني دفاعا عن القتل عن نفسه. نعم. قلنا: ولأن الله قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر يعنون القرآن، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا مما أنكره الله على المشركين. ولأن الله تعالى قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فلو كانت البحار مدادا يكتب به لنفذت البحار وتكسرت الأقلام، ولم يلحق الفناء كلمات الله عز وجل، كما لا يلحق الفناء علم الله، لأن من فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت. فلما لم يجري ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، وقد نفى النفاذ عن كلامه كما نفى الهلاك عن وجهه. وأما يعني فيها نظر، يعني لم يزل متكلما، يعني كلام بمشيئته جل وعلا، ما هو الكلام أنه مستمر منه دائما يتكلم. هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان. فهو يتكلم إذا شاء، وهذا هو الكمال، أن يكون الكلام متعلق بالمشيئة. نعم. لكن الكلام صفة لله جل وعلا، وصفة الله لا تنفد ولا تنتهي. كلامه إذا أراد جل وعلا استمر. نعم. وأما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، معناه قول تلقاه عن رسول كريم أو سمعه من رسول كريم أو نزل به رسول كريم، فقد قال فأجره حتى يسمع كلام الله، فأثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، ولا يكون شيء واحد كلاما للرسول وكلاما لله، دل أن المراد بالأول ما قلنا. وقوله يعني ما يكون شيء واحد هو كلام الله، وفي نفس الوقت يكون هو كلام للرسول، بل هو كلام لله جل وعلا. نعم. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، معناه سميناه قرآنا عربيا، وأنزلناه أو أنزلناه كما قال في الآية الأخرى، أنزلناه قرآنا عربيا، لأن جعل التي بمعنى خلق ما تتعدى إلى مفعولين، إلى مفعول واحد فقط. جعل الطين إبريقا، هذا يتعدى إلى مفعولين. ما جعل بمعنى أنزل، إذا كان كذلك يقول كما يأتي يجعلون لله ما يكرهون، يعني أنهم يخلقون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلتم الله عليكم كفيلا، يعني خلقتم الله عليكم كفيلا، فجعل تأتي متصرفة، تأتي لمعاني، والمعنى الذي يحدد يعني هو المقام والسياق حدد المقصود. نعم. وأنزلناه مع الملك الذي أسمعناه إياه حتى نزل به بلسان العرب ليعقلوا معناه، وهو كما قال الله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون، يعني يصفون لله ما يكرهون ولم يرد به الخلق. وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يحتمل أن يكون معناه ذاكرا، يحتمل أن يكون معناه ذكرا غير القرآن، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه إياهم. ما يحتمل هذا، ولكن محدث يعني جديد، ليس معنى محدث مخلوق. والقرآن مثل ما قال ابن عباس: لماذا تسألون أهل الكتاب قد علمتم أنهم غيروا وبدلوا، والله ما رأيناهم يسألون عن شيء، وكتاب الله عندكم أحدث كتاب أنزله الله. أحدث يعني أنه حديث جديد، ليس أحدث يعني أخلق أو أنه مخلوق أو أنه. المقصود قوله: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، يعني يأتيهم ذكر جديد نزل بعد أن لم يكن نازلا، فهو طري جديد عندهم. وليس معنى ذلك أنه غيره، قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم. قال: يحتمل أن يكون معناه ذكرا غير القرآن، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه إياهم بقوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولأنه لم يقل: لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا، وإنما قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فدل أن ذكرا غير محدث، ثم إنه إنما أراد ذكر القرآن لهم. ما له داعي هذا كله، يقول محدث يعني جديد ويكفي وينتهي الأمر. نعم. ثم إنه إنما أراد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمه بهم وعلمه به، وكل ذلك محدث، والمذكور المتلو المعلوم. يعني كل ذلك يقصد بذلك أن ذكر الذاكر وإحداث المحدث ما هو نفس المسموع، مسموع يعني هو كلام غيره، كلام الله جل وعلا، ولكن إذا قلنا إنه جديد جاء بعد أن لم يكن ما لزم هذا كله، ولا احتجنا إلى ذلك كله. هذه التعبيرات. نعم. والمذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبد لله وعلمه به وعبادته له محدث، والمذكور المعلوم المعبود غير محدث. ومعلوم أنه ليس هذا المراد، ما هو بذكر العبد ولا حدث العبد، وإنما المقصود الذي أتى من الله. فرق بين هذا وهذا، هذا تأويل ما يقبل غير مقبول. نعم. وحين احتج به على أحمد بن حنبل رحمه الله، قال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: قد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه محدث. هذا هو المقصود، تنزيل المحدث، يعني إذا كان التنزيل محدث فهو محدث يعني جديد، وليس محدث أنه مخلوق. هذا لم يأتي في آية واحدة، جاء في عدة آيات. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، كما في حديث ابن مسعود لما أتى من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه السلام، يقول: فأخذني ما تقدم وتأخر. لماذا يعني مرد علي؟ يعني لابد أن نزل في شيء. لما لا سلم قال: إن الله يحدث بأمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. لهذا البخاري لما ذكر ذلك قال: وحدث الله لا يشبه حدث المخلوق، هو يحدث ولا يشبه أحد، ولا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الأمر ما يكون مخلوق الذي يحدثه الله، لا داعي لهذه التأويلات، تأويلات بعيدة لي. يقول ذلك ويكفي. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الذي أجاب به أحمد بن حنبل رحمه الله ظاهر في الآية، وإتيانه تنزيله على لسان الملك الذي أتى به، والتنزيل محدث، وقد أجاب أحمد رحمه الله بالجواب الأول. وأما تسمية عيسى بكلمة الله فعلى معنى أنه صار مكونا بكلمة الله من غير أب، كما صار آدم مكونا بكلمة الله من غير أب ولا أم، وقد بينه بقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني أنه قال عيسى أنه روح الله وكلمة منه، كلمة منه، يعني أنه خلق بتلك الكلمة التي قال له فيها كن فيكون، فهو مخلوق من الله جل وعلا. كلمة وروح منه، هذا مثل قوله جل وعلا: خلق لكم ما، والذي سخر لكم البحر، سخر لكم الأرض والنفس، سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، جميعا منه. فليس معنى ذلك منه التبعيض، وإنما هو الذي خلقها ابتداء لكم. عيسى من جملة المخلوقات، وليس، ولكن النصارى يستدلون بالشبه كغيرهم، الأمر المتشابه، ويفرحون بهذا ويقولون هذا معناه أنه جزء منه، فيكون عيسى جزء من الله، أو أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك هو كثير. نعم. وقد روينا في الحديث الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكتب في الذكر كل شيء، والقرآن فيما كتب في الذكر لقوله عز وجل، والقرآن فيما كتب في الذكر لقوله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي ذلك دلالة على قدم القرآن ووجوده قبل وقوع الحاجة إليه، ومما يدل على قبل ذلك إيش؟ قبل إيش؟ قبل وقوع الحاجة إليه. شو حادثه؟ في ذلك دليل، في ذلك دليل دلالة على قدم القرآن ووجوده قبل وقوع الحاجة إليه. الحاجة إيش؟ حاجة من، حاجة من، حاجة من أنزل إليه، يعني أنه ما تكلم به في الحال، تكلم إليه في الأزل ثم أنزله، وهذا غير صحيح. تكلم فيه في الوقائع التي نزلت، مثل ما مر معنا لما جاءت المجادلة: أنزل الله من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلها، تجادلك. وكذلك ما حدث وقع الإفك، أنزل الله جل وعلا، فرأت عائشة في قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر، إلى 13 آية. وهكذا كل الناس. فهو كونه مثل كتب في الذكر لا ينافي كونه تكلم به في مناسبات وأنزله في مناسبات، كما أيضا جاء عن ابن عباس أنه قال إن القرآن نزل جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل منجما في 23 سنة. الله على كل شيء قدير. يعني كتب ذكره، والله جل وعلا يقول في رسوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لكن مكتوب يعني ذكره وصفته. وأما الذي في اللوح المحفوظ هو مكتوب وموجود فيه، فتكلم الله به بعد ذلك أيضا، تكلم فيه عند إنزاله، ليس معنى تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم، هذا لا يجوز أن نقوله. نعم. ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ. كمل الحديث هذا. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز وعن عبد الرحمن الأعرج قالا: سمعنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى عليهما السلام، فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك الله نجيا، فبكم وجدت التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني أن أعمل عملا كتبه الله علي أعمله بعلمه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى. نعم. قال الشيخ: قال الشيخ: وهذا التاريخ يرجع إلى إظهاره ذلك لمن شاء من ملائكته، وفي ذلك مع الآية دلالة على وجوده قبل وقوع الخطيئة من آدم عليه السلام. هذا ليس صحيح، هذا الواقع الاحتجاج يعني والملامة من موسى لآدم على المصيبة وليس على الخطيئة، والمصيبة هي الخروج من الجنة، لهذا قال: أنزلت الناس أخرجتهم من الجنة، فاحتج آدم بأن هذا مكتوب عليه قبل وجوده وقبل خلقه، فمعنى ذلك أنه لا بد منه، ثم وقع وانتهى، فلهذا صارت حجة على هذا، الحجة بالقدر على المصائب التي تقع ولا يمكن أنها ترد، أما الذنوب والخطايا فلا يجوز أن يحتج بها، لأن الذنوب لها مخرج وهو التوبة والاستغفار، تتوب وتقلع عن هذا واستغفر وتنتهي القضية، أما المصائب فلا يمكن، ما يمكن أن ترد، فيحتج بها على القدر. ولو كان المقصود أيضا يعني أن موسى احتج على آدم بالذنب، قال له آدم: أنت قتلت نفس، لماذا تقتل النفس؟ ولكن يعلم أنه تاب من ذلك، ولا يجوز الاحتجاج عليه بهذا، كما أن موسى يعلم أن آدم تاب، وأنه يعني الشيء الذي تاب منه أنه لا يجوز إعادته ولا الكلام فيه ولا يقال أنك فعلت، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يعير فيه، فصار يلزم أن يكون احتجاج موسى على آدم بالمصيبة لا بالذنب، فلهذا حجه آدم بأن هذا شيء مكتوب ولا حيلة في رده ولا يمكن أن يتغير. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.